أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الحمد لله. يقول تعالى فلما بلغ أي موسى بلغ شده قرى وقوية واستوى تم قوته وشدته وعقله، لما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله أعلم، يعني هل هذا يعني يظهر أن هذا كأنه قبل النبوة، لأن أمر النبوة والإرسال يأتي ذكره، لكن هذا يعني هداية معجلة له قبل أن يفارق مصر. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقد يكون هذا والله أعلم يعني إخبار عما يعني صار إليه أمره، يقول ما آتاه الحكم والعلم بالنبوة والإرسال، الله أعلم. وكذلك نجزي المحسنين، الإحسان إحسان العمل والإحسان إلى الخلق سبب للهداية، سبب لإيتاء العلم والعقل والحكمة والحكم. يقول تعالى وكذلك نجزي المحسنين، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن قصة جرت على يد موسى، وهو أنه دخل المدينة من مدائن مصر على حين غفلة من أهلها، في وقت يعني في وقت غفلة يعني وعدم انتشار، ما يعني في الناس يكونون في وقت نوم أو في وقت انشغال في بيوتهم على حين غفلة من أهل، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يقتتلان نوع من المضاربة، أي لم يكن قتال بالسلاح، يقتتلان. هذا من شيعته، واحد من شيعته، يعني واحد من بني، واحد من بني إسرائيل، واحد من قوم فرعون، من آل فرعون. هذا من شيعتي، أي من شيعة موسى بني إسرائيل، وهذا من عدوه من قوم فرعون. يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعته، طلب منه النصر، استنصر بموسى على خصمه وعدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. وكزه ضربه وخزه وهو قوي، فقضى عليه، مات، هلك العدو الخبيث، فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. لعل قوله هذا من عمل الشيطان القتال والخصومة والمضاربة، هذا مما يدعو إليه الشيطان، لأنه سبب الفتنة وسبب الشر بين الناس. ثم قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. كأنه ندم على قتله للقبط، لأنه قتله بغير أمر، قتله انتصارا للإسرائيلي الذي هو من شيعته. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائف، يترقب، أصبح خائف أنه الآن ارتكب ذنبا في حق عدوه. قال الله في الآية الأخرى: ولهم علي ذنب، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وفرعون يذكره به: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. بقيت هذه قضية شاعت وعرفت، وعرف موسى بها، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وفي يوم من الأيام تكررت القصة، فإذا الذي استنصره بالأمس، اللي استغاث به بالأمس واستنصره، أيضا مرة أخرى، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه أن يطلب منها أن ينقذه من عدو آخر. يعني القصة المضاربة والخصومة تكررت. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى: إنك لغوي مبين. الذي عليه المفسرون أنه أنكر على هذا الإسرائيل الذي من شأته، يعني دائما تجي مضارباته في، يعني دائما أنت في مشاكل. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له، لما أراد موسى، يقول المفسرون المقصود أن موسى أراد أن يبطش ما هو بلازم أنه يقتله، يمكن يبطش به، يأخذ به ويدفعه عن صاحبه، أو لازم يكرر الفعلة، أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. هذا عدو لمن؟ لموسى وللآخر الذي من شيعته. فلما أراد موسى أن يبطش، يأخذ بهذا العدو، أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هذا الثاني قد لا يكون علم العدو الثاني ما يكون علم، لكن يقول المفسرون إن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي، يعني توهم إن موسى لما أنكر عليه وقال إنك لغوي مبين ظن أنه سيفعل به ما فعل بخصمه بالأمس فانكشفت القضية. هكذا يقول، يعني انكشفت القصة الأولى بكلام هذا الإسرائيلي لما أنكر عليه موسى وقال إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، يعني قال الإسرائيلي يا موسى توهم أنه سيقتله، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين. هاتان قصتان جرتا على يد موسى في بلد مصر، وترتب عليها ما سيأتي من اضطرار موسى إلى الخروج كما يأتي في قصة الرجل. وجاء رجل من المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، لأن قصة القتل قد ظهرت وعرفت وعرف موسى بها، والله إذا أراد الحياة يعني أمرا هي أسبابه. فجرت هذه القصة وكانت سببا، سبحان الله، سببا في خروج موسى من مصر إلى مدين ليتم قدر الله وينفذ قضاؤه ويجري ما أراده سبحانه وتعالى. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله تعالى وفي تفسير قول الله تعالى ولما بلغ أشده الآيات، ولما بلغ أشده من القوة والعقل واللب، وذلك نحو 40 سنة في الغالب، واستوى كملت فيه تلك الأمور، آتيناه حكما وعلما، أي حكما يعرف به الأحكام الشرعية ويحكم به بين الناس. إذا الشيخ لما يقول الأحكام الشرعية فأنه يعني ما صار إليه أمره بعد ذلك، هذا لا يتأتى إلا بالنبوة والوحي، وهو يومئذ لم يأتيه ولم يوحي إليه ولم يكن نبيا ولا رسولا. نعم أعيد العبارة. أي حكم يعرف به الأحكام الشرعية ويحكم به بين الناس وعلما كثيرا، وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الله المحسنين لخلق الله، يعطيهم علما وحكما بحسب وحكما بحسب إحسانهم. ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة، يعني من صور إحسانه ما فعله في شأن المرأتين، السلام. نعم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار، فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتخاصمان ويتضاربان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل يعني هو كان كما تقدم يعني أخذ من التابوت وأخذه أهل فرعون وصار إلى بيت فرعون، ثم رد إلى بيت أمه، ردناه إلى أمه، لكن عرف كأنه أخير، كما عرف أخيرا لأنه من أولاد بني إسرائيل، عفي عنهم فرقة من بني إسرائيل. ولهذا لما تخاصم هذان استنصر الإسرائيلي بموسى لأنه يعرف أنهم من شيعته. نعم. واستغاثته لموسى دليل واستغاثته لموسى بموسى لموسى كان بموسى استغاث به صلى المناسب به واستغاثته بموسى واستغاثته بموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان، فوكزه موسى أي وكز الذي من عدوه استجابة لاستغاثة الإسرائيلي، فقضى عليه أي أماته من تلك الوقتة لشدتها وقوة موسى، فندم موسى عليه السلام. ما فسر وكذا المتبادل أنه يعني أعطاه ضربة أو شبه طعنة بيده قوي، صارت هي القاضية فقضى عليه، المات في الحال. نعم. فندم موسى عليه السلام فندم نعم فندم على فعله. نعم. فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه، وقال هذا من عمل الشيطان أي من تزيينه ووسوسته، إنه عدو مضل مبين. الشيخ مشى الآن على أن قوله هذا من عمل الشيطان كأن العبارة تقتضي إن ما فعله من ضرب القبط إنه من عمل الشيطان، هذا محتمل لكن ينظر في التفسير. نعم. فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على هذا من عمل الشيطان، يعني كلام الشيخ يقتضي أن هذا من عمل الشيطان، أن وكزه للرجل ضربته للرجل حتى مات إنه من عمل الشيطان. نعم. وحرصه على الإضلال، ثم استغفر ربه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، خصوصا للمخبتين إليه المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام. قال موسى ربي بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون ظهيرا أي معينا ومساعدا للمجرمين، أي لا أعين أحدا على معصية، وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه لا يعين مجرما. إيش بسبب؟ وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه ألا يعين مجرما كما فعل في قتل القبطي. وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. فلما جرى منه قتل الذي هو من عدوه أصبح في المدينة خائفا يترقب هل يشعر به آل فرعون أم لا، وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل. بينما هو على تلك الحال فإذا الذي استنصره بالأمس على عدوه يستصرخه على قبطي آخر. قال له موسى موبقا له على حاله إنك لغوي مبين، أي بين الغواية ظاهر الجراءة. لما أراد أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما أي له وللمخاصم المستصرخ لموسى أي فلما أراد أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما أي له بالقبط الثاني الآخر أي له وللمخاصم المستصرخ لموسى أي لم يزل اللجاج بين القبطي والإسرائيلي وهو يستغيث بموسى فأخذته الحمية حتى هم أن يبطش بالقبطي. فقال له القبطي زاجرا له عن قتله يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، لأن من أعظم آثار الشيخ مشى على أن الذي قال أتريد أن تقتلني هو القبطي، والمسألة فيها قول آخر أن الذي قال هو الإسرائيلي توهم منه. لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق، وما تريد أن تكون من المصلحين، وإلا فلو أردت الإصلاح لحلت بيني وبينه من غير قتل أحد. فانكف موسى عن قتله ورعوى بوعظه وزجره، وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين حتى تراود ملأ فرعون وفرعون على قتله وتشاوروا على ذلك. وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين حتى تراود ملأ فرعون على قتله. خلاص سيأتي هذا تمهيد لقوله وجاء رجل. نعم شوف تفسير ابن كثير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما. قال مجاهد يعني النبوة. صار هذا يعني ما هو معناه أنه آتاه حكما وعلما وهو بمصر وهو يعني في هذا الموقف، ولما فعل ما فعل بالقبطي أنه كان كذلك. لا، بل هذا تعجيل في أول القصة بما آل إليه أمر موسى وكذلك قوله وكذلك نجم السنين في إشارة إلى أن يعني موسى كانت له مواقف إحسان كما فعل مع المرأتين. نعم أعلى الجملة. قال مجاهد يعني النبوة. أتينا حكما وعلما يعني النبوة. نعم. وكذلك نجزي المحسنين. ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر له من النبوة. ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر له من النبوة والتكريم. بدأ ذكر السبب من هنا من قصته مع المتخاصمين، لأن هذا صار سبب لخروجه وكذا وكذا. ثم آل أمره إلى مدين وأقام فيها ما إلى مدة كما فيه. نعم. قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين، فقال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس وذلك بين المغرب والعشاء. المهم في حال غفلة، الله كانهم ينظرون ويأون إلى بيوتهم يمكن يتعشون ولا شيء. المهم إنه في ساعة انحساب عن الأسواق وانطواء للبيوت. نعم. على حين غفلة. نعم. وقال ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كان ذلك نصف النهار. نصف النهار وقت القيلولة. وكذلك قال سعيد بن جبير وعكرمة. يعني هذا لا يعني هذا لا يهم يعني تحديد الوقت، وقت القيلولة أو الوقت أول الليل عند النوم بداية النوم كل هذا ما يعني. المهم أنه في وقت غفلة الناس. مثل أول النهار في وقتنا الآن صار ما في دوام، الصبح وقت غفلة هجوع. نعم. وكذلك قال سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتضاربان ويتنازعان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي قبطي. قاله ابن عباس وقد هذا والسدي ومحمد بن إسحاق، فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام ووجد موسى فرصة وهي غفلة الناس، فعمد إلى القبطي فوكزه موسى فقضى عليه. قال مجاهد وكزه أي طعنه بجمع كفه. بجمع أعطاه جمع اللي يسمونه الله ما منه أطاب جمع. نعم. وقال قتادة وكزه بعصا كانت معه. ما هو بعرف ما ندري يعني. كل هذه الأمور ما عليها دليل. ما من أعطاه ضربة. نعم. فقضى عليه أي كان فيها حتفه فمات. قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي أي بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنعة فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين أي الكافرين بك المخالفين لأمرك. قال الله تعالى فأصبح اختصر الكلام رحمه الله. نعم. هو اختصر ما شرح قول هذا من عمل الشيطان. نعم. انتقل لي فأصبحت المدينة خائفة. شو؟ يكمل. نعم. يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام ما لما قتل ذلك القنطيل إنه أصبح في المدينة خائفا أي مما رأى كما فعل، يترقب أن يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر، فمر في بعض الطرق فإذا ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القنطيل. يقاتل آخر، لما مر موسى استصرخه على الآخر. مرة ثانية استصرخه مثل استنصر، إذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. نعم. فقال له موسى إنك لغوي مبين أي ظاهر الرواية كثير الشر. ثم هزم على البطش بذلك القبطي فاعتقد الإسرائيلي. شوف لاحظ فاعتقد، هذا مسؤول عن القبطي. فاعتقد ذلك الإسرائيلي. فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته. فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك. لما أنكر عليه وقال إنك لغوي مبين وأراد أن يبطش بعدوهما، ظن أنه يريد يبطش به هو. نعم. فقال يدفع عن نفسه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام. فلما يعني صار هذا يقول ويقول المفسرون صار هذا سبب لانكشاف الأمر، لانكشاف قصة القتل. الأول ما درى عنه إلا الإسرائيلي وموسى بس. اثنين، لكن لما قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس انكشف، سمع العدو هذا القبط الثاني خلاص. نعم. فلما سمع ذلك القبط لقفها من فمه ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده فعلم بذلك، اشتد حنقه وعزم على قتل موسى فطلبوه. الله يعني تفاصيل، لكن هذا هو المهم منه انه صارت قضيه ثانيه وان موسى اراد ان يقتل وهذا قال تريد ان تقتلني. نعم. فطلبوه فباتوا وراءه ليحضروه لذلك وجارجوا من اقصى المدينه. حسبك.